اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف الغباء بقى، كأن الإله يبقى مجعول، أول خيبة. هو الإله يبقى مجعول ولا الإله يبقى جاعل؟ يعني بس ازاي بالعقلية بيقولوا اجعل لنا إله؟ الله، هو اللي هيجعل إله؟ يقول لك ما هو ده المنطق، لأنهم بيجيبوا الأصنام هم اللي يقعدوا ينحتوه، وبعدين يقول لك لا والله وصف الإله ده كبيرة شوية، صغرها مش عارف إيه، لا مناخيره مش مستقيمة، مش عارف إيه، القعدة بتاعته، ويقعد يعدل فيها بالشاكوش. اجعل لنا إله، شوف بس أول حاجة تفهم منها إنهم إيه؟ عقولهم السليم. اجعل لنا إله، هل الإله يكون مجعولا ولا الإله جاعل؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، مش لا تعلمون، لا تجهلون. ليه؟ أم قال لك لأن في فرق بين عدم العلم بشيء وبين الجهل بشيء. عدم العلم إن ذهنك يكون خالي من أي قضية معرفهاش، إنما الجهل أن تعلم مناقضا للقضية. إذن ففيه قضية أنت معتقدها بس هي مش الواقع، لكن الذي لا يعلم ما عندوش قضية في ذلك. فلما تجيب له القضية يبقى عملية عقلية واحدة. الأم مثلا لا يعلم، ذهنه خالي من قضية، فتدي له القضية فتلزم خلاص. إنما الذي يعلم قضية مخالفة يبقى عايز منك عمليتين عقليتين. العملية الأولى أن تخرج ما في نفسه من القضية الجهل، ثم إيه؟ تبجيله. تبقى عمليتين إيه؟ ولذلك اللي بيتعب العالم الأميين ولا الجهلاء؟ الجهلاء، لأن الأم لما تبجيله المعلومة ما عندوش ما يناقضها، لكن الجاهل يبقى تعب العالم من مين؟ مش من اللي ما يعرفوش، لا من الايه؟ من الجهل الذين يعلمون قضية تخالف الحق وتخالف الواقع. ان هؤلاء متبر ما هم فيه. متبر يعني هالك ومدمر. الجماعة اللي بيشوفون بيعبدوا الاصنام هم واصنامهم متبرين. وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون، قال لك ايه وباطل ليه؟ ام قال لك لأن قضايا الكون علشان تعرف إنها حق يبقى لازم لها ثبوت. لأن معنى حق يعني إيه؟ حق يعني شيء إيه؟ ثابت لا يتغير أبدا. ليه لا يتغير؟ لأن له واقع يستقرأ. إذا حصلت حتى بالفعل قدامنا جميعا، ثم طلب منا كل واحد على امتراض ان يقول ما رأى، انا اختلف في شيء ما نختلف. ليه؟ لان ابن التوحي واقع. انما ان كانت القضية غير واقعة ونسأل ده يقولها بشكل ونسأل ده يقولها بشكل. ولذلك لباقة القضاء بيعمل ايه في القضايا لما يجي شهود ولا اي حاجة؟ يوم يتم يحاول فيه محاورات تبين أيثبتون معا على شيء واحد أن يتضاربون. لو كانوا بيستوحوا حقيقة واقعة محدش يختلف فيها أبدا. إنما متى يختلفون؟ لما يكون كل واحد بإيه؟ بيجيب من عنده إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان زي المثل العربي يقول لك إن كنت كذوبا تكون ذكورا. ذكور يعني ايه؟ يعني شوف انت كذبت السنة اللي فاتت قلت ايه. طب ومين بقى اذا كانت المسألة مسألة كذب؟ مين هيفتكر الكذبة بتاعت عمناه والتسخين؟ مش ممكن. انما اللي لها واقع إيه؟ واقع متخيل يبقى امر ايه؟ امر ثابت. قال لك وقد يجوز ان غير الواقع ياخد له زهوة كده شوية. ام قال لك اوعى تغتر بهذه الزهوة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما نزل القرآن والحق شبهه بالمطر. المطر لما ينزل يوم يثبت الايه؟ الغثاء قدامه والقش والغبار ومش عارف ايه ويعمل ايه؟

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى هنا بقى الايه فيه اجمال وفيه التفصيل. وصلهم لكان في ظاهر امره وصلهم لايه لثمانية والاجمال عملهم ايه يبقى هم ستة ولا ثمانية. نقوم نقول له لا ستة. ليه؟ ام قال لك لان المفصل نستطيع ندخل بعض في بعض. احنا كنا ضربنا مثل وقلنا مثلا اذا قلت سافرت من مصر الى طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في ثلاث ساعات. يعني معناه ايه والى الاسكندريه في ثلاث ساعات؟ الساعتين دخل ولا ما دخلوش؟ يبقى سافرت من مصر الى طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في ثلاث ساعات. يبقى الساعتين دخلوا في مين؟ وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر. كان الوعد في الاصل ايه؟ ليه وعده؟ كان الله وعده بعد ما تحدث العمليه الانجاء من اسرائيل سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل منهج الله المراد من خلق الله ان يسيروا حركه حياتهم عليه. لكن لما هم ذهب موسى لميقات ربه عملوا ايه؟ عبدوا الايه. فلما عبدوا العجل الثلاثين يوم اللي اياه دي كانوا انشغلوا بعبادة العجل فلم يشأ الله ان يرسل موسى في طوار ايه اتمناها بعشر حتى ايه لانه لو راح في فورة المسألة يمكن يعمل ده راح بعد كده وبعد ذلك شوف عمل فخو ايه واخذ برأس اخيه يجره اليه. قال يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقع المساله اصلا. فكان الايه العشره زادوا عن مين؟ زادوا عن الثلاثين. وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر علشان بقى يديك بقى الصوره الاخرانيه لسوره البقره فتم ميقات ربه اربعين ليله ولكن على مرحلتين فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. اخلفني يعني كن خليفة لي. وهو ما هو جاي عشان يبقى له ايه يشد اذنه وهو اللي طلبه. اخلفني في ايه؟ يبقى استخلافه استخلاف مين؟ امتداد لارسال الله لموسى وهارون. ولذلك هناك لما تقول ان ضمير جمع ده ولا لا؟ الرسول إنا إيه؟ إنا رسول ربك ولا إنا رسول لأنهم هم الاثنين إيه؟ رسول. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. لأخيه هذا هو التحلل. يعني انا لي بك صلة قبل ان تكون شريكا لي في الرسالة انني اخ لك. فيبقى لي ويسم حق ده الاخوة وحدها تبقى تسمع كلامي فيه وتخلفني. واذا كانت الاخوة مفروضة بانني انت شريك وياي وشريك لا مفروض ولكنه مطلوب مني واخي هارون وافصح من البعض سنه ما يريد ان يصدقه. يبقى كم حيثية؟ اخو ومشارك له في رسالة ومش مفروض عليه انه شريك بل ايه هو اللي طلب. يبقى كان يبقى يجيب حيثيات ايه؟ حيثيات انه كان يجب ان النصيحة دي تفضل في ايه؟ انها تفضل في باله. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني شوف في كلمة في قومي علشان يدلهم على ان منتم قومي ولا اريد لكم الا الخير الذي اريده لنفسي فاذا امرتكم امرا او نهيتكم نهيا فاعلموا اني لا اكون عنه بنجوى. وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية